بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: ربي زدني علما. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. بعد، قال رحمه الله كتاب العلم، لما انتهى من كتاب الإيمان انتقل إلى كتاب العلم. والعلم ضد الجهل، ضد الجهل، وهو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته، هذا العلم إدراكا جازما، إدراك الشيء على حقيقة إدراكا جازما. وينقسم إلى قسمين: القسم الأول فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو معرفة علم التوحيد، معرفة الطهارة، معرفة الصلاة، معرفة الصوم، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، فرض عين. والثاني فرض كفاية، يعني إذا تعلم طائفة سقط الإثم عن الطائفة الأخرى، كتعلم البيوع والأنكحة والطلاق والمواريث وهكذا. هذا هو حكم العلم، تارة يكون فرض عين تارة يكون فرض كفاية. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاث أقسام. ابن القيم ذكر أن العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول العلم في أسماء الله وفي ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، قالوا هذا أشرف العلوم، أشرف العلوم، العلم في أسماء الله وصفاته وفي أفعاله، قالوا هذا من أشرف العلوم. قالوا الثاني العلم بأحكام الشريعة، كل أحكام الشريعة، الحلال والحرام. قال والثالث العلم في أمور الآخرة وحال الناس في الآخرة. يقول: والعلم أقسام ثلاثة، ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، هذا الأول، كذلك الأسماء للرحمن. قال والأمر والنهي، هذا العلم الثاني، علم يعني بالشريعة. قال والعلم، قال والأمر والنهي الذي هو به هو له، أو نحن قال وجزاه يوم المعاد الثاني. ذكر رحمه الله ثلاثة في النونية. نعم، ثم قال: باب فضل العلم. إذا أطلق الفضل في العلم المراد العلم الشرعي، إذا أطلق يا أخوة الفضل هكذا فضل العلم فالمراد العلم الشرعي، لأن يا أخوة ما عداه من العلوم يأتي مقيدا: علم الفلك، علم الرياضيات. أما إذا أطلق العلم وفضل العلم فالمراد العلم الشرعي. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن أي علم هذا؟ الشرعي، لأن جاء إيش؟ مقيدا. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما، إذن العلم الشرعي، لأن جاء مقيدا. لكن يقول بعض السلف: لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. طبعا هذا الباب لم يذكر فيه حديث، لأنه لا يوجد عنده شيء على شرطه. البخاري رحمه الله ليس عنده شيء على شرطه في فضل العلم، فاكتفى بهذين الآيتين. نعم. قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. قال باب من سئل علما وهو ما اشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، يعني أن الإنسان قد يكون الشيخ يحدث ثم سأله أحد الطلاب أثناء الحديث فإن الشيخ أعرض عنه وأكمل حديثه. ذكر علم من الآداب أنه يعني لا يسأل الشيخ أثناء الدرس، إنما يسأل إذا انتهى حتى يعني لا يقطع عليه حديثه كما فعل هنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا إذا رأى أن من المصلحة إجابة السائل فلا بأس. قالوا إذا رأى من المصلحة إجابة السائل فلا بأس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس خطبة، فجرج قال يا رسول الله ها هنا رجل يسأل عن دينه، فنزع سلم من خطبته وأتى بالكرسي وعلم الدين ثم رجع إيش أكمل خطبته، وحديث في البخاري. فقالوا يعني إذا كان من المصلحة يعني قطع الكلام وجهة السائل فلا بأس، أما إذا كان ليس هناك مصلحة إنما عليه أن يكمل الحديث ثم بعد ذلك يرجع إلى السائل ويجيبه. قال حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح. فليح يا أخوة هذا من الرواة الذين انتقد البخاري على إخراج حديثهم، هذا فليح المدني. فليح بن سليمان المدني ضعف كثير من أهل العلم، والإمام البخاري رحمه الله يعني احتج بحديثه لكن في المتابعات قالوا أنه يعني كان يعني يروي له في إذا توبع على الرواية، إذا تابعه شخص كان إيش يروي له الإمام البخاري رحمه الله، وهو صدوق كما رجح ذلك ابن حجر رحمه الله أنه صدوق. قال وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فليح. شو الآن هذا إيش؟ قال حدثني أبي قال حدثني هلال ابن علي. الأول إخوة إسناد عالي، والثاني إيش نزل به البخاري رحمه الله. قال حدثني هلال ابن علي وهذا تابعي عن عطاء بن يسار وهو يعني يعد من علماء التابعين عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم اذ جاءه اعرابي فقال متى الساعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت له، قال فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث حتى يعني لم يقطع ايش يعني حديثه على الناس. فقال بعض القوم لعل ما سمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بعض قال وقال آخر قال لا لعله سمع لكنه كره السؤال. قال فقال بعضهم بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم لا بل لم يسمع. قال حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، يعني أين أظنه الذي سأل، لأن أراه بضم الهمزة يعني إيش أظنه. فقال ها أنا يا رسول الله يعني الموجود. فقال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة يا أخوة لها عدة إطلاقات، ليست فقط يعني أمانة الأموال، لا، المجالس أمانة، قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، الاستشارة أمانة، قال المستشار مؤتمن، العبادات أمانة، أداء العبادة أمانة، قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل وشوه وحمل سألنا كان ظلما جهولا. ذهب أكثر العلماء كما في تفسير الطبري أن الأمانة هنا أمانة العبادات، قال ابن عباس هي الصلاة والزكاة والصوم، عرفت كيف؟ فالشاهد يا إخوة أن الأمانات كثيرة، وأطلق أيضا الأمانة على أمانة الأموال، أمانة الأموال. فحفظ الأمانة دليل على الإيمان، وضياع الأمانة دليل على النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. دل على إيش؟ أن حفظ الأمانة من الإيمان. وقال تعالى في وصف أهل الإيمان: ولهم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأما يعني ضياع الأمانة علامة على النفاق. قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، في رواية عند مسلم، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر: إذا أتوا بنا خان، إذا أتوا بنا خان. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني القيامة. فقالوا: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن إذا وسد عمل من الأعمال إلى شخص ليس كفو، فهذا يعني خيانة الأمانة، خيانة الأمانة، فانتظر الساعة. المراد هنا بالساعة دي علامات الصغرى، العلامات الصغرى. نعم. قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن مهاك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. نعم. قال: باب من رفع صوته بالعلم. رفع الصوت بالعلم إذا احتاج إلى ذلك، إلى ذلك، وإلا، وأما إذا لم يحتاج إلى ذلك فإنه لا يرفع الصوت بالعلم، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. قال: إذا احتاج إلى ذلك يرفع صوته، أما إذا كان القوم حوله قريبين فلا يحتاج إلى رفع الصوت، أما لو كان المجلس كبير والناس بعيد فلو لا بس إيش من رفع الصوت. قال: حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل. قل لي إخوة أن عارم معناه الرجل السيء، الرجل السيء، لكن هذا الإمام يعني اسمه هو محمد ابن الفضل، وعارم لقب له، لقب له، لكن هو ليس بسيء رحمه الله. كان الذهلي يقول: حدثني عارم وليس بعارم، يعني ليس بسيء، لكن لقب ومشى عليه. قال: حدثنا أبو عوانة، قلنا اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري البصري، ذكرنا أنه يعني خيره مولاه، كان مولى ليزيد اليشكري، فخير بين أمرين: إما العتق، وإما إيش أن يكون عبدا عنده ويطلب العلم. فقال: أبقى عبدا وإيش وأطلب العلم. فمكث، قدم العلم على العتق رحمه الله. مكث سنوات عند سيده حتى أتاه يعني سائل يسأل، وأعطاه دينارين، يعني والدينارين مبلغ كبير. فقال له: يا أبا عوانة، والله لا أفعل لك أمرا ما فعلته العرب من قبل. فشاع هذا الرجل في البصرة أن يزيد أعتق إيش الوضاح، فجاء الناس يعني يهنون يزيد ويثنون عليه. فلما رأى الأمر أنه أصبح يعني منتشر بين الناس واستفاض، أعتقه لله. نعم. قال عن أبي بشر، وهو أيضا بصري اسمه جعفر، عن يوسف ابن ماهك، قيل يقول ماهك وقيل ماهك، يوسف ابن ماهك وهذا هو الصحيح، وقيل ماهك بكسر الهاء، والصحيح أنه ماهك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، يعني تأخر، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني قد حان وقت الصلاة، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني إيش من العجلة، لأن الوقت يعني خشوا خروج الصلاة. قال: فنادى بأعلى صوته، لأن القوم بعيد، هذا الشاهد: ويل للعقاب من النار، ثلاث مرات، العقاب جمع عقب، هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، لأنهم كانوا بعيد فرفع الصوت يحتاج إلى رفع الصوت، أما إذا كانوا حوله قريب فلا يحتاج إلى رفع الصوت. نعم. قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نعم. قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، يعني هل هذه الألفاظ الثلاثة بحكم بمعنى واحد أم لا؟ أما من حيث اللغة نعم هي بمعنى واحد، حدثنا أخبرنا سمعت وأنبأنا بمعنى واحد من حيث اللغة. وقد ألف الطحاوي رسالة اسمها التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وهي يعني رسالة مطبوعة. أما من حيث الاصطلاح لا تختلف، من حيث الاصطلاح تختلف كما مر في علم المصطلح. وقال لنا الحميدي، وهذا الشيخ البخاري، كان عند ابن عيينة يعني سفيان حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت بمعنى واحد، يعني كل هذه بمعنى واحد يعني من حيث اللغة. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله يعني ابن مسعود سمعت أن مسلم كلمة، ستقول إيش سمعته. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية الرياحي وهو تابعي من طلاب ابن مسعود عفوا ابن عباس عن ابن عباس وعنه عن مسلم فيما يرويه عن ربه، يعني الرواية. وقال أنس عن مسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن مسلم يرويه عن ربكم عز وجل. أراد يا أخو من هذا إيش؟ أن هذه الألفاظ من حيث اللغة بمعنى واحد. الإمام البخاري أراد من ذكر أشياء أنها بمعنى واحد. أما من حيث الإصطلاح فقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن من حيث الإصطلاح تختلف، وهذا هو الموجود في يعني علم المصطلح، أن حدثنا إذا كانت من لفظ الشيخ، أخبرنا إذا قرئ على الشيخ، فيعني تختلف من حيث الإصطلاح. وأكثر ما يستعمل عند المحدثين حدثنا وأخبرنا، أكثر ما يستعمل. أما سمعت وأنبأنا ليست كثيرة، لذلك كان العلماء يختصرون فقط حدثنا وأخبرنا فقط، وذلك لكثرة استعمالها. أما أنبأنا وسمعت أبدا ما تختصر كما ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي. قال حدثنا قتيبة، قلنا يا أخو هذا قتيبة بن سعيد البغلاني هو ثقة من ثبت، ولا يوجد في كتب الستة قتيبة إلا هذا. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر يعني الأنصاري عن عبد الله بن دينار، هذا من طلاب ابن مسعود ابن عمر، من طلاب ابن عمر، ابن عمر له اثنان عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، وهم ليسوا أخوة، ليسوا بأخوة، إنما تشابوا في اسم الأب فقط. على ابن عمر رضي عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هنا المعلم يسأل طلابه ليختبرهم، لأن السؤال يا أخوة السؤال له أربع حالات، السؤال أربع حالات: يأتي السؤال من باب التعليم، يعلم الناس، كما في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال وسلم كذا وكذا، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ولغد خير وشره. قال صدقتها. دل على إيش؟ أنه يعلم، لكن أراد إيش؟ أن يعلم. قال ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني السؤال لأجل إيش؟ أن يتعلم. الأول إيش؟ أن يعلم. الثاني إيش؟ أن يتعلم هو. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: يا رسول الله، نحن نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء، نتوضأ بماء البحر. أراد هنا إيش؟ أن يتعلم. الثالث السؤال لأجل الاختبار، الاختبار كما في هذا الحديث، اختبار الطلاب أن يختبرهم. الرابع السؤال من باب التهديد والتخويف: أإله مع الله؟ تهديد وتخويف. قال: فوقع الناس في شجر البواد، يعني ذكروا أسماء الشجر. قال ابن عمر: فوقع في نفسي، يعني في قلبي، أنها النخلة. جاء في بعض الروايات قال: فاستحيت، لأن كان في مجلس من؟ أبو بكر وعمر، فاستحى. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ هذا الشاهد إيش؟ حدثنا. فقال: هي النخلة، هي النخلة. فذكر هذا رحمه الله ليبين أن حدثنا نفس أخبرنا نفس أنبئنا. نعم. قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. نعم، هذه الترجمة نفس التي قبلها، وعاد نفس الحديث لكن من طريق آخر. البخاري أخوة لا يعيد الحديث إلا لفائدة، إما في الإسناد وإما في المتن. قليل ما يكرر الحديث بمتن وسنده، قليل جدا. أظن يمكن والله أعلم 20 حديث فقط فيما أذكر التي يعني ساقها بإسناده وبنفس السند ونفس المتن، 20 حديث تقريبا. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان، قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نعم. قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، نفس قريب من الترجمة التي مرت يعني قبل قليل، قريب منها، أنه يعني يسألهم من باب الاختبار، من باب الاختبار، كما يعني هذا كان يفعل السلف في موطأ مالك. قال سعيد بن جبير أو ابن المسيب لأصحابه: ما هي الصلاة التي فيها 3 ركوعات و3 تشهدات؟ قال أصحابه: ما هي الصلاة التي فيها 3 ركوعات و3 تشهدات؟ فقالوا: المغرب إذا فات المسبوق الركعة الأولى. فالإمام يعني يذكر مسألة حتى إيش يعني يرى الطلاب، فهذا فعل يعني حتى من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا خالد بن مخلد، هذا أخوة القطواني، أيضا من الرواة الذين انتقد البخاري رحمه الله على إخراج حديثهم. هذا خالد بن مخلد القطواني من الرواة الذين انتقد البخاري على يعني إخراج حديثهم. لكن القاعدة التي ذكرها ابن حجر رحمه الله أن البخاري أعلم الناس بشيوخه، البخاري أعلم الناس بشيوخه، يعرف متى أصابوا ويروي حديثهم، ويعرف متى أخطأوا ولا يروي إيش حديثهم. هذا الأمر الأول. إذا كان المتكلم فيه من شيوخ البخاري كما قال ابن حجر يقول هو أعلم الناس بشيوخه، يعرف متى أصابوا متى أخطأوا، فكيش ينتقي ما أصابوا به ويترك إيش ما أخطأوا به. أما كان الراوي ليس من شيوخ البخاري، مثلا شيخ ذاك، كان يقلل الرواية عنه، يروي عنه حديث أو حديثين، يقلل الرواية عنه جدا.

بحديث ضمام ابن ثعلبة وقد مر في قراءة القارئ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. يعني كان هو يغرى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، يغره. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. قال: واحتج مالك بالصك. الصك يعني الكتاب، الصك معناه الكتاب، يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، أشهدنا يعني أقرأنا أو سمعنا منه. نعم. ثم قال يعني بعد ذلك رحمه الله، نعم، قال: ويقرأ على المقرئ ويقول: القارئ أقرأني فلان، حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن يعني البصري قال: لا بأس بالقراءة على العالم. ذكر قول الحسن يعني أراد الرد على أهل العراق. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، هذا هو راوي البخاري، قال: حدثنا محمد إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان يعني الثوري قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. أيضا رد إيش؟ الرد على أهل العراق أن الثوري عراقي، أن الثوري عراقي منكم. قال: وسمعت أبا عاصم يعني النبيل، أبو عاصم النبيل هذا، يقول عن مالك وسفيان الثوري: القراءة على العالم وقراءته سواء، يعني كلاهما سواء، كان أنت قرأت على الشيخ أو الشيخ هو الذي يقرأ، من حيث الاحتجاج بمعنى واحد، وهذا هو قول جمهور العلماء، إلا العراقيين هم الذين تشددوا في هذا الباب، حتى قال لهم يعني أحد السلف: يا أهل العراق لا تتركون هذا التنطع، هذا التنطع. وقصة العراقي الذي جاء الإمام مالك معروفة، لما جاء الإمام مالك وقال: يا إمام أنا جئت من العراق فحدثني، قال: أنا لا أحدث الناس، أنت أقرأ علي الموطأ وأنا أجيزك. قال: لا، أنا عراقي، والعراق لا نرى إيش بالعرض على الشيخ، إنما نرى فقط القراءة على الشيخ. فقال إمام مالك: إما أن تقرأ وإما أن تذهب. فقال: يا إمام أنا يعني جئت من بعيد وأنفقت وكذا وكذا. فلما غلظ على إمام مالك أمر إمام مالك بجلده تعزيرا 10 سياط. ثم وقع في قلب الإمام رحمه الله أنه يعني طالب علم وضرب هذه الفيافي في طلب العلم، فقال: يا فلان يعني حللني. قال: لا والله لا أحلك حتى تحدثني بكل صوت حديث. فحدث الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي قال: حدثنا الليث. إن جاء الليث في البخاري ومسلم هو الليث بن سعد، قولا واحدا، إن جاء الليث في البخاري ومسلم هو الليث بن سعد. عن سعيد هو المقبري، المقبري يا أخوة لقب له، هو سعيد ابن أبي سعيد، لأنه كان يسكن قريب من المقبرة فسمي بالمقبري، كان بيته ملاصق للمقبرة فسمي بالمقبري. قال: عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. هذا أخو أيضا شريك من الرواة الذين أيضا انتقد البخاري على إخراج حديثهم، وصيح أنه يعني صدوق رحمه الله، صيح أنه صدوق، أنه سمع أنس بن مالك يعني يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقل يعني ربط قدمه. الزركشي في النكت على عمدة الأحكام يقول: بينما إن جاءت لابد أن يأتي بعدها إذ، بينما نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا ايش رجل، لكن هنا ما ذكر إذ، فهذا في رد على الزركشي أنه ليس دائما يأتي بعد بينما إذ. عرفت كيف؟ قال ثم قال أيكم محمد، هذا فيه بيان إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز في شيء عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان متميزا في مجلسه وغيره لعرفه، إنما كان يجلس حاله حال أصحابه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، الاتكاء على إحدى الجانبين، والاتكاء جائز إلا في حال الأكل، قال لا أكل متكئا إلا في الأكل. فقلنا هذا الرجل أبيض المتكئ، فقال له ابن عبد المطلب جده، لكن لا بأس أن نسب الرجل إيش لجده. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني نعم، قوله قد أجبتك يعني نعم. فقال الرجل صلى الله عليه وسلم إني سألك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد في علي في نفسك، يعني لا يقع في قلبك شيء علي، لأني يعني سوف لعلي أشدد. فقال له صلى الله عليه وسلم سل ما بدا لك، يعني سل ما تريد. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك للناس كلهم؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة يعني رمضان؟ قال اللهم نعم. قال أشهدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة يعني الزكاة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أخو بني سعد ابن بكر، وكان أخوه من كبار قومه رضي الله عنه. فالشاهد من هذا الحديث أن ضمام كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيش يجيب، فهذا الذي استدل به العلم على جواز القراءة على الشيخ، وهذا هو الشاهد من الترجمة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعم. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة. المناولة أن يعطي الشيخ كتابه للطالب، يقول هذا كتابي ارويه عني ارويه عني. والمناولة جائزة عند جمهور العلماء بشرط أن تكون مقرونة بالإجازة، مقرونة بالإجازة، كما ذكر ذلك القاضي عياض في كتابه الإلماع، وهو عليه جمهور العلماء أن المناولة جائزة بشرط أن تكون مقرونة في الإجازة، يقول قل هذا كتابي واقرأه على أهل البلد الفلاني أو نحو ذلك. قال وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس عنه نسخ عثمان عن الله المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، يعني إلى الناس مناولة. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد، لعله الأنصاري ومالك، لأن نعم الأنصاري، لأن الأنصاري هو شيخ مالك ومالك، ذلك جائز يعني المناولة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس واخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعني في يعني براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر علي أن يقرأها على الناس في الموسم، براءة من الله ورسوله إذن عاهدت من المشركين. قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله، هذا ابن أبي أويس، قلنا مالك خاله، قال حدثني إبراهيم بن سعد، إبراهيم أخو بن سعد إمام حقيقة، تكلم فيه بعض الناس بغير حجة كما ذكر ذلك ابن حجر في تغريب التهذيب، وهو يعني من أهل بيت يعني أكارم، من أهل بيت أكارم. قال عن صالح يعني بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا من فقهاء المدينة، أن ابن مسعود أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفع إلى عظيم البحرين، يعني ملك البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، لأن كان يعني عظيم البحرين يتبع بلاد فارس، وكسرى يعني هو ملك بلاد فارس، فلما قرأه ودعاه الإسلام مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلا مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل مزق، فعلا مزق ملك هؤلاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله أيام الفتوحات الإسلامية. فالشاهد من هذا المناولة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الكتاب لرجل يدفع إلى عظيم البحرين، وفيه يدعو كسرى إلى يعني إلى الإسلام، فمزق الله ملك كسرى. أما يعني هرقل لما أتاه الكتاب ما مزقه فبقى ملك إيش؟ ملك هرقل عظيم الروم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله، يعني غالبا جاء عبد الله هكذا هو عبد الله بن مبارك المروزي، هذا غالبا إن جاء في البخاري في طبقة يعني شيوخ البخاري، عبد الله فهو ابن مبارك المروزي. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة يعني بن دعامة السدوسي البصري، وكثير رواية عن أنس، عن أنس بن مالك عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، هنا شك من الراوي، في شك الآن، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني عليه ختم، يعني أن الملوك لا يقرؤون كتاب إلا إذا عليه ختم. قال فاتخذ خاتما من فضة، والفضة لا بأس أن يكون خاتم أو يكون يعني غلما كما يروى في الحديث، وأما الفضة فالعبوا فيها لعبا، وأما الفضة فالعبوا فيها لعبا. قال فنقشه محمد رسول الله، إذن يا إخوة الخاتم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ليس لي من باب الزينة، إنما اتخذوا لحاجة، وبعد هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه، فكان مع أبي بكر الصديق ثم مع عمر بن الخطاب ثم مع عثمان بن عفان الله، فوقع في بئر، وقع في البئر في خلافة عثمان، نزلوا البئر بحثوا عنه ما وجدوه، بحثوا في البئر ولم يجدوا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده، يعني بياض يد النبي عليه الصلاة والسلام، والخاتم من فضة يلمع. فقلت لقتادة، يعني شعبة، قال لقتادة، وشعبة يا أخوة بن الحجاج هو أعلم الناس بحديث قتادة، شعبة بن الحجاج، يعني قتادة أحيانا كان يدلس، فكان يقول: شعبة كفيتكم تدليس قتادة، يقول: كنت إذا قال قتادة حدثنا أنس قال كتبت، وإذا قال عن أنس قال وقفت. هذا يقول شعبة بن الحجاج، فكان يقول: كفيتكم تدليس قتادة، يعني إذا جاء الحديث شعبة عن قتادة خذه مباشرة، خلاص لا تقول قتادة ثقة كان يدلس، لا اترك هذا عنك. قال: فقلت لقتادة: من قال نقش محمد صلى الله؟ قال: أنس، يعني الذي قال المنقوش عليه محمد صلى الله أنس. فالشاهد أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتما يعني منقوشا لي يعني للحاجة وإيش إرسال الكتب، فذكر في باب المناولة. نعم. قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الله المستعان. نعم. قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، يعني ما يقيم أحد، إنما يجلس في أي فرجة. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، الحلقة بسكون اللام ولا يقال الحلقة، لأن الحلقة الشيء الدائري، تقول حلقة السلسلة حلقات دائرية متصلة في بعض، أما الحلقة من التحليق الحلقة. قال: فجلس فيها. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي ويس، وقلنا هذا ابن أخت الإمام مالك. قال: حدثني مالك خاله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا الأنصاري، وقلنا القاعدة أن مالك غالب شيوخه من أهل المدينة، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أو عنه أنه سلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ، هنا جاءت إيش إذ، بينما جاءت إيش بعدها إذ. ذكر كما قلنا الزركشي في النكت على مقدمة من الصلاة أن بينما أن جاءت يأتي بعد إيش إذ، لكن نقول هذا ليس دائما، حيث الذي قبله ما جاء معه إذ. قال: بينما هو جالس في المسجد، فيه جواز الجلوس في المسجد لغير وقت الصلاة. قال: والناس معه، يعني حلقة حوله، حلقة حوله. قال ابن حجر رحمه الله: فيه استحباب التحليق في مجالس العلم. إذ أقبل ثلاث نفر، يعني ثلاث أشخاص. قال: فأقبل اثنان إلى رسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا إلى العلم، وذهب الواحد يعني أعرض عن العلم. قال: فوقف على رسول صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني رأى مكان فرجة فجلس فيها الفرجة. قال: وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى الله فآواه الله، قال: وأما الآخر فاستحيا فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا في وصف الله سبحانه وتعالى كما قال العلم بالحياء والإعراض والإيواء، وفيه يعني قالوا فضل مجالس الذكر، لذلك آوى فآوى الله واستحى واستحى، كل فضل مجالس الذكر. وفيه أن الإنسان إذا دخل مجلسا فإنه إن وجد فرجة جلس بها، وإن لم يجد جلس في آخر الصفوف. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم. هنا فائدة ذكرها ابن حجر في الحديث السابق، قال: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال ابن حجر: فيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. قال: أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. طيب. قال: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. يعني قد يكون الذي يعني بلغ إليه الحديث من شخص يعني أفقه من الشخص الذي نقل له الحديث. رب مبلغ أوعى من سامع، السامع الذي سمع الحديث وبلغ غيره، فقد يكون الطالب طالبه يعني أفقه منه. قال: حدثنا مسدد. قلنا يا إخوان أن مسدد لقب أصلا، لا يعرف اسمه، لكن لقب قيل أنه من السداد، لأنه يعني كان متقن. قال: حدثنا بشر، هذا ابن المفضل، بشر ابن المفضل بصري. قال: حدثنا ابن عون، يعني عبد الله بن عون، دائما يذكر هكذا ابن عون، هو عبد الله ابن عون البصري رحمه الله، عن ابن سيرين البصري، إذن كلهم إيش؟ أهل البصرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه، شك من الراوي. والخطام والزمام هو الحبل الذي تربط فيه الناقة، في عنق الناقة، الحبل الذي يربط في عنق الناقة. فقال: أليس؟ نعم. فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظن أنه يعني سوف يسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. أليس إن جاءت في السؤال يكون الجواب إيش؟ بلى، وليس نعم. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظن أنه سوف يسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من شاهد هذه الخطبة يبلغ إيش؟ من غاب عنها، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، يعني قد يبلغ من هو إيش؟ أفقه منه، ويستنبط من هذا الحديث يعني الفوائد. فهذا أخوة فيه يعني تبليغ العلم، وقد يكون يعني الذي يتحمل العلم ليس عنده يعني اسم أهلية العلم، والذي يسمع منه هو اللي يكون إيش؟ أقوى منه علما، وأن الناس يعني يختلفون في فهم النصوص، يقول رب ايش أبلغ أو عم سامع، الناس يختلفون في فهم النصوص وليسوا بمرتبة واحدة. نقف عند قوله باب العلم قبل القول والعمل. نعم.